وآخر يقول عندي أخ في الله خارج المملكة العربية السعودية وهو من الناس الذين يقعون دائما في التصوف. فنصحته بوجه الله رب العالمين على ألا يعود إلى هذا التصوف عدة مرات مع كثير من البينات ولم ينتهي. فأجابني القائل هل أنت عالم؟ فقلت له لست بعالم ولكن سمعت من العلماء فاضل قد نصحوا بترك هذا ولكنه أراد وقال لي هل تعطيني دليل على هذا؟ فلنترك التمحيط الجويل على هذا. التصوف أكثر من هو هذا البيان الحقيقة الذي وضعها في حتى وجاب عليها من المتصوف يعبد غير الله ويعبد شيخه وإمامه، من المتصوفين من يرى وحدة الوجود وأنه أن الخالق مخفر واحد، من المتصوفين من له عندهم بدع كثيرة غير ذلك. المقصود أن التصوف أنواع وأطراف كثيرة.